نعم، ونحن نسأل الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات، وأن ينصره على هؤلاء الأعداء. لكن أنا أحب أن تعرفوا كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل الإعلام كيف يفعلون هذا الشيء، وهي تمر على كثير من الناس على أنها خبر عابر. لكن يجب أن نعرف المسألة ما هي كذا، مسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة والحقيقة أنكم أنتم تجيبون، نطلع عن الموضوع رصدنا عليه. بالمناسبة زهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعال في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليه في الخطبة وش رأي، وخطيب هنا في المنطقة الشرقية. قلت أنا رأيي لا تستعجل، تثبت أولا أنت بنفسك، لأنها قد تكون زركشة تشبه كلمة الله، ثم أنت إذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك أن تتحكم انتظر بدأ الجمعة الجمعة الأخرى. نعم، المهم هو امتثل وترك الموضوع هذا. وفي صباح مستبزهم علي وقال إنها جيء بالنعلة إلي، وهو رجل كفيل، وإني لمستها أنا بيدي. نعم، وأنها صريح، يعني معناها أن الحروب ناتئة بعد، وأن كل اللي حولنا أهل المسجد قالوا هكذا أنها مكتوبة الله. نعم، وبعدين جاب لي واحد صورة مصورة من جريدة هما، فإذا فيها في الحقيقة زركشة تشبه كلمة الله، لا شك أنها تشبه، لكنها ما هي صريحة، ما هي بصريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذا فتش في الأسواق تبهدي أنا علشان أشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد إذهاب. قال لي بعض الناس خلي يصير قدك، كنا لا احنا ودنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر المسألة خطيرة. وقال لي احد الاولاد ان فيه الان كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية. ها؟ بالحروف اللاتينية، ما هي بالحروف العربية. فالمهم يعني شيء عجيب كيف انه يثيرون غيرة المسلمين الى هذا الحد والعياذ بالله، والمسلمون في غفلة. نعم، إيطالية و وش فيها انها هذه فيها كفى الله بالعربي. الإيطالية مكتوب لاتسيكية، الناس اللاتسيك لا تروح اي والثاني لا كتابة في كتابة عمش. هذا اللي رأيت مصور الظاهر بلاستيكي. لأن شو عنا بالرياض؟ محمد علي. إيش؟ محمد عليها في الرياض. محمد علي إيش؟ على من علي؟ إيه فش ولا ما سمعناهم. ولا سمعنا ولا ما ده كتب في الصحف ولا لا. والمفروض إنه مهب يعلن عنها لا تباع. المفروض إنه تصادر، وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض مستحيل، بس لا تبيعون ما أكل. ها؟ هذه الشبكة لها مسمينها أسامة من بريد، مسمينها زنوبة وخفيفة يعني على أسماء الزوات اللي بس مغيرين الاسم. هذا لا إحنا ما بعد عن هذا. زنوبة عن زينب. حدوجة ما مسمينها إلا من والله ايش هي حدوجة؟ نعم حدوجة. سمعتهم حدوجة؟ نعم إيه، لكن تسمى حدوجة. نعم، هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها ذنوبة العوام يعني. نعم، وخديجة يطلق عليها حدوجة لأجل يعني بس لكن مكتوب على لا اسم نفسها نفس الصمت في خدمة الذنوبة لما يكون عايز يروح يسترع الزحمة من عندها. يلا طيب وصل لي أخرجنا